وباب احترام الأسماء لا أوسع من هذا. يعني هذا هذا هذا مثال من من من, من الاحترام، هذا مثال من الاحترام، وإلا باب احترام أسماء الله أوسع من هذا، يتناول أمورا كثيرة من احترامها عدم تعطيل المعاني الذي دلت عليه، ومن احترامها إثبات ما دلت عليه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ومن احترامها تنزيه الله عن التعطيل أو التمثيل أو التكييف أو نحو ذلك. فاحترام أسماء الله سبحانه وتعالى باب واسع، من احترامها عدم تعريضها للامتهان، مثل ما يحصل الآن في زماننا كثيرا بسبب كثرة الأوراق في الصحف وفي المجلات وفي غيرها، تجد فيها أسماء الله وفي آيات من القرآن وترمى في القاذورات. هذا من عدم احترام أسماء الله، هذا من عدم احترام أسماء الله. فباب احترام أسماء الله باب واسع وله جوانب عديدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.